بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم 12 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ونواصل الآن في آية النساء، في آية النساء في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم كذا. يا شيخ فضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا وخمس العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ومن بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المقضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير فقط، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. طيب، هذا يعتبر من الشيخ رحمه الله التماس الحكمة والنكتة. يعني ليش قال تقتلوا أنفسكم؟ ما قال يقتل بعضكم بعضا. ليش ما قال تأكلوا أموال؟ ما قال تأكل يأكل بعضكم أموال بعض. قال لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، فهو يلتمس الأشياء، ويقول حتى يقول في عبارتها فيها اختصار، فيها جمال، عندما يقول يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم أنتم، ولا تقتلوا غيركم، طويلة. فلما يقول ولا تقتلوا أنفسكم جمع قتل أخيه وقتل نفسه. عبارة الشيخ يعني جميلة جدا. شوف حتى في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عممها، قال الأكل بطريق الحرام كالغصب والسرقة والقمار والمكاسب الرديئة، قال بل يدخل في ذلك أكل مال نفسه على وجه البطل. بعض الناس يأكل المال يوجهه على الحرام، استعمله في الحرام، إما يأكل أشياء محرمة كالدخان والمخدرات والأشياء المؤذى، أو أحيانا يسرف، والسراف حرام. تجده يعني في الوجبة الواحدة، يعني ممكن يأكل وجبة مثلا، يعني وجبة صباحية ممكن يأخذها بعشرين ريال 15، يطلب 100 ريال، ثم ما يأخذ شيء منه ويتركه. فأشياء أحيانا يستعملونها يعني قد توقع الإنسان في التبذير والإسراف المحرم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. تجد ما يبالي في هذه الأشياء، يقول: يا أخي وسع لنفسك، توسع نفسك مو بالطريقة هذه، يعني بدر مالك وتصرف في أشياء محرمة. طيب، عموما الشيخ يعني عباراته جميلة ومختصرة، تلاحظ أنك يعني مثل مثل مثل قاعدة الاحتراز. شوف قاعدة الاحتراز الشيخ ما شاء الله يجيبها هنا، يعطيك التفسير الآية من جميع الوجوه، بحيث أنك تقول خلاص ما عاد فيه مجال إلا والشيخ أتى به جدا. اي نعم، سبحان الله. شوف يعطيك الاشياء كذا بحيث انك تقول هذا هو خلاص. لا، واحيانا تلاحظ انه ياتي باقوال المفسرين يجمعها بعباره سهله، تقول خلاص هذه هي الكلام الموجود عند المفسرين هو موجود هنا. طيب، واصل. ايهما اسبق يا شيخ، ان الف الشيخ قواعد الاحسان قبل التفسير؟ لا، اللي ظهر لي هذا التفسير قبل، لانه اخذ القواعد من التفسير.

فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها، فلهذا قال الصالحات قانتات. طيب شوف شوف في قاعدة تفسيرية مرت معنا، من يستخرجها؟ ذكرها الشيخ في ثناء كلامه قبل قليل، ذكر قاعدة تفسيرية. هنا الآن تستطيع تستخرجها وتضعها في تفسير هنا، بس هو ذكرها هنا، لذلك أنها هي مذكورة هنا وذكرها. يعني احتراز؟ لا لا لا لا، ما علاقة بالاحتراز، هي قاعدة تفسيرية مذكورة في تفسيره في كتاب القواعد، لكنه أشار إليها هنا. شف قال وحذف المفعول، شايف لما قال بما أنفقوا، قال وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. دائما حذف المفعول أو حذف المتعلق بالفعل يدل على العموم، هذه قاعدة هو ذكرها. شف قال بما أنفقوا، أنفقوا ماذا؟ قال مفتوح المجال عام، أنفقوا فيه. أيوة، فهذا معناه حذف المفعول يدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، فعمم الحكم. طيب، والآن يقول فالصالحات، لما ذكر مزايا الرجل وأن القوامة بيده وأن الله يعني أعطاه أشياء ومزايا يقوم بها على زوجته، كالراعي مع رعيته وكالسيد مع من تحته، ذكر الآن مزايا المرأة. طيب، قال فالصالحات. الصالحات قانتات أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعدها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فاعظوهن أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. شوف شوف عبارة الشيخ في إثبات العلو، لأن بعض من خالف مذهب أهل السنة والجماعة يقول أن كلمة العلو لقال العلي الكبير أو قال إن الله كان عليا، يقول هذا علو القدر، علو القدر يعني ما يقول إن الله في جهة معينة حتى ما يثبت جهة العلو. أي نعم، فيقول أي نعم فلا يثبت. فالله الشيخ هنا أتى بجميع معاني العلو، قال علو مطلق، علو الذات نعم علو الذات، عال فوق خلقه مستوى على العرش نعم، علو القدر نعم له علو القدر، علو القهر أنه قهر المخلوقين تحته، فجاء بجميع معاني العلو ردا على من يثبت بعض يعني بعض معاني العلو يترك بعضها. طيب، واصل. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عادلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. كم شرط؟ كم شرط؟ شايف كم شرط ذكر؟ خمسة. رجل أول شيء رجال، زين؟ مكلف مسلم عدل عاقل عنده خبرة يعرف ما بين الزوجين ويعرف الجمع ويعرف التفريق، قد يرى أن التفريق أولى، لأن قد تشتكي من زوجها وهو لا يستجيب فيقول الأولى تركيه. فالمقصود أن شوف شلون دقة لما قال حكما، الحكم هذا لابد أن يكون موصوف بهذه الصفات ولا ما يسمى حكم، يجيب لك واحد ما يدري عن شيء ويريد أن يبني فيهدم ويفسد، فهذا ما ينبغي أن يأتي بشخص مقام الحاكم ومقام القاضي وإلا لا يدخل. طيب، إيه نعم. طيب هو الأصل الإصلاح، لكن قد يكون الإصلاح هو فرقة فرقة. نعم وهذا مستفاد. نعم شوف وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لما قال حكم كان الحكم لابد أن يشترط بأن تتم فيه هذه الشروط كلها. طيب وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنعا الزوج والآخر قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم ولو لم يرضى المحكوم عليه، ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. طيب يعني الآن نفهم من ذا أن الحكمين لهما أن يفرقا ولهما أن يوقع الطلاق، يعني يفرق بينهم ولا ينظر في رضا الزوج. لو قال الزوج أنا ما مطلق، يقول له القاضي أو الحاكم هذا يقول ليس لك رأي، نحكم لأنه حكمين خلاص، أنت بعثت حكم وهذا بعد حكم يقضي كالقاضي ولا ينظر، هذا هو الصحيح مثل ما ذكر هنا. يعني مثلا يقول أحدهما نفرق والآخر لا يفرق، ما يتم، لا لابد أن ننظر في قاضيين يتفقان أو حكمين يتفقان أو يرفعان القضية إلى القاضي أو نحو ذلك، فإذا كان أحدهما يوافق والآخر لا يوافق قد يحصل هذا فلا يتم، فيقول مثلا من طرف الزوج قال نطلق، وقال الطرف الثاني لا تطلق، ما تم، لابد أن يتفق، لا بد من اتفاق الحاكمين، لأن الله أضاف إليهم قال إن يريد فبين، فجعلهما متفقين. نعم والله عاد ما أدري يمكن. طيب وش احتراز من أي شيء؟ يعني إذا ما أراد، لا أين هذا شرط، مو باحتراز، هذا شرط، الشرط أن يريد الإصلاح، فإذا ما أراد الإصلاح ما يتوقف. طيب واصل. إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخيره أن شرع لكم هذه الأحكام. وخيره من علم، فمن علمه وخبره أو خبره، خبره أيوة يعني خبرته، لأن قال عليما خبيرا، ويريد أن يبين صفة العلم والخبرة لله، عالم خبير. طيب من علمه وخبره أيوة أي نعم، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. لا ترى فيه سبحان عظيم، يعني لما تتأمل هذين الاسمين في إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أن في أسلوب يعني تخويف للزوج والزوجة، أو للحكم الذي يميل مع الزوجة، أو الحكم الذي من طرف الزوج يميل مع الزوجة، فيقول احكما بالعدل، وأنت الزوج اعترف بما عندك وأنت اعترف بما عندك، فإن الله عليم خبير فيكم، مطلع على أسراركم، فقد تخفي الزوج أشياء أو هو يخفيه، مثلا يقول أنا والله أنا كنت أفعل لها كذا وأعطيها كذا، تقول لا ما أعطاني، تقول قال أنا سافر وأعطيك، قالت لا ما سافر، وهي مسافر وقد أعطاها أموالنا، فإن الله عليم خبير بما تخفينه. وكذلك الرجل لو كان يفعل أو قل يسيء المعاملة والأخلاق معها، والله مطلع عليك، عالم وخبير بما تقوله وما تخفيه، ففيه أيضا. وكذلك الزوج الحكمين أحيانا يكون من طرف الزوج قد يميل مع الزوج، أو هذا يميل مع المرأة ويتعاطف معها، والله عليم خبير، وحكمها بحكم الله وإلا اعتذرها. طيب لعل نقف عند هذه الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن شاء الله نواصل الحديث عنها في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.